ملأت الأوراق طاولات المقهى، وأخذ أينشتاين يمر على الطاولات واحدة بعد الأخرى، يتأكد أن كاتبي الدعوات يكتب أنها كتابة صحيحة، فلا مجال للخطأ في كتابة أسماء المدعوين، خصوصا لتلك الحفلة الكبيرة بعد غد. تبرع شرودنجر وهابل وهايزنبرغ بكتابة الدعوات، وساعدهم من حين لآخر جاموف عندما لا يكون هناك عمل في المقهى. عمت الفرحة روح أينشتاين، فكان يتقافز بين الطاولات وهو يغني ويصدر أوامره هنا وهناك سعيدا مرحا. يا أصدقاء، لا تنسوا مراجعة قائمة الحضور: فاينمان، مدام كوري وزوجها، بيكريل وأرشميدس على الرغم من شكي في حضوره. يا إلهي، لقد كدت أن أنسى آرثر إدنيكتون، ماذا حدث لذاكرتي؟ وقهقه وهو يكمل حديثه. وطبعا لا تنسوا رئيس المقهى نيلز بور وكل فريق الكوبنهاجيين. تدخل شرودنجر: كيف ستدعوه وأنت أكثر من ينفر منه؟ رد أينشتاين بنفس المرح: بالعكس، مناسبة كهذه لابد أن تدعو كل خصومك فيها كي يروا كم أنت عبقري. وأكمل وقد عبس وجهه: ثم إن عدم دعوته قد يعرضني للطرد من المقهى بعد كل شيء. فلماذا قام أينشتاين بتلك الحفلة؟ ولماذا سيدعو كل أولئك الأشباح؟ وما هي العبقرية التي يريد أن يعرضها لهم أينشتاين في تلك الحفلة؟ هذا ما سنعرفه في حكايتنا حول مقهى الأشباح العلميين في هذه الحلقة. سأصحبكم أنا ياسر أبو الحسب في تلك الرحلة الجديدة، وسأحكي لكم ما كان من حكايات مقهى الأشباح العلميين. هنا بودكاست مقهى الأشباح العلميين، فتابعونا. اجتمع الأشباح في المقهى في مناسبة قلما يحدث مثلها. أينشتاين بعد كل شيء هو واحد من أعظم الفيزيائيين، وكان له في قلب معظمهم مكانة خاصة، على الرغم من أنهم يعاملونه في بعض الأحيان بجفاء بسبب خطأ أو خطأين ارتكبهما، إلا أن غلطة الشاطر تكون دائما بألف. انتظر أينشتاين إلى أن جاء كل المدعوين ما عدا أرشميدس الذي توقع أصلا عدم حضوره، ثم وقف على صندوق خشبي جاء به خصيصا لتلك المناسبة وبدأ يتكلم فصمت الجميع. أعرف أن أغلبكم لا يعرف أصلا لماذا أقمت تلك الحفلة، بل أن هناك بعض الشائعات قد أطلقت أنني أقمتها لأنني قررت أن أحلق شعر رأسي، ولكن لعمركم هذا أنكره تماما. كان الاهتمام واضحا على المستمعين، حتى جماعة الكوبنهاجيين بقيادة نيلز بور على الرغم من أنهم جلسوا في ركن بعيد، إلا أنهم كانوا مهتمين بسماع أينشتاين. أكمل أينشتاين: طبعا يعرف معظمكم نظرية النسبية العامة، نظرية التي نشرتها في عام 1915، وقلت فيها أن الكتلة تؤثر على الزمان والمكان، وهما بالمناسبة كيان واحد اسمه الزمكان، وهو ما يسبب الجاذبية، أي أن الانحناء في الزمكان بسبب الكتلة هو ما يسبب الجاذبية. فالجاذبية عندي هي مجال تكونه الأجسام ذوو الكتلة حولها، وليست قوة كما قال عمنا وسيدنا نيوتن. ثم نظر إلى نيوتن فوجده في مشاحنة صغيرة مع لايبنز حول أحقية ابتكار التفاضل والتكامل، فلم يأبه كثيرا من قول أينشتاين الذي تنفس الصعداء، لأن نيوتن لم يعلق على ما قال. ثم أكمل حديثه: والحقيقة أن هذا الانحناء في المكان يمكن أن يحدث ولكن بصورة أخرى، فيكون عبارة عن تموجات في نسيج الزمكان، وهذه التموجات تحدث بسبب أحداث عنيفة في الكون مثل انفجار نجم أو اندماج نجمين. ثم صمت قليلا قبل أن يقول: أو اصطدام ثقبين أسودين. وهذه الموجات موجات الجاذبية تنبأت بها منذ أكثر من قرن، هذا لو اعتبرنا أن الوقت هنا في عالم الأموات يكافئ الوقت في عالم الأحياء. ثم صمت وتأهب للمفاجأة التي حضرها لهم. لو كان حيا في تلك اللحظات لتسارعت دقات قلبه. أتعلمون ما الذي حدث؟ لقد اكتشفوا موجات الجاذبية، اكتشفوها فعلا. لم يكن التجاوب من الحضور على قدر استعداد أينشتاين، إذ لم تطلق الصيحات والتصفيق الذي توقعه وهو يحضر خطبته. أتعلمون ما معنى هذا؟ قال أينشتاين وكررها. أتعلمون ما معنى هذا؟ رد هابل ردا غير ملائم للسؤال إطلاقا. أود سؤالك يا سيد أينشتاين، تلك الموجات التي اكتشفوها نتجت عن ماذا؟ وهنا أسقط في يد أينشتاين، إذ كان هذا السؤال هو ما يخشاه أينشتاين خصوصا من متحلق مثل هابل. فرد عليه بصوت منخفض يخالف تماما الحماسة التي تحدث به طوال الخطبة، الموجات التي اكتشفوها ناتجة عن اندماج ثقبين أسودين بكتلة 29.36 مرة قدر كتلة الشمس. وهنا ارتفع صوت هابل وابتسم ثم قال بصوت عال حتى يسمع الحاضرين، آه ثقوب سوداء، ألم ترفض أنت يا سيد أينشتاين وجود الثقوب السوداء من الأساس وتقول أنها تكوينات متطرفة من المادة؟ رد أينشتاين بانفعال، المغزى هنا أن موجات الجاذبية قد اكتشفت كما توقعت. كوني لم أقبل بوجود الثقوب السوداء ليس معناه أن تنبؤي بوجودها خاطئ، أي بوجود موجات الجاذبية. وهنا تدخل العالم والقس البلجيكي لوميتر، فوقف على الصندوق الخشبي بجوار أينشتاين وقال، حسبكما يا رجلان، وأنت تحديدا يا هابل، تقزم من اكتشاف الرجل، هكذا أنت دائما. السيد أينشتاين عبقري القرن العشرين قد ثبت صحة تنبؤه بعد أكثر من قرن، ألا ينهيك هذا عن الخوض في مسائل جانبية ليس لها معنى؟ شعر هابل بنوع من تأنيب الضمير فصمت، وصمت معه باقي الحضور. التفت لوميتر إلى أينشتاين وقال له، أكمل يا سيد أينشتاين ما تود قوله، كلنا آذان صاغية. أكمل أينشتاين خطبته لكن حبسه طبعا كان قد قتلته كلمات هابل. مصدر تلك الموجات التي قاسها علماء على الأرض كان يبعد عنها، أي عن الأرض، ب1.3 بليون سنة ضوئية. فكر هابل أن أينشتاين تحاشى أن يذكر أن ذلك المصدر هو الثقوب السوداء في جملته الأخيرة، وللحظة كان لسانه سينطلق بجملة من جمله الساخرة، لكنه نظر إلى لوميتر فوجده هو الآخر ينظر إليه من تحت نظارته نظرة آثر بعدها أن يكمل صمته. انفضت الحفلة ولم يبق إلا أينشتاين ولوميتر على طاولة من طاولات المقهى يفكران في أبشع طريقة ينتقمان فيها من هابل. وهذا ما كان من حكاية الحفلة التي أقامها أينشتاين بمناسبة اكتشاف موجات الجاذبية التي تنبأ بوجودها منذ أكثر من قرن. نقابلكم في حكاية جديدة من حكايات وقع الأشباح العلميين، فما زال الأشباح في مقاهم يتذكرون الماضي ويتناقشون فيما بينهم ويعيدون رواية حكايات شكلت علمنا عن العالم والواقع الذي نحيا. ما تنسوش بقى تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي كالعادة يعني، والتي ستجدون روابطها في صندوق الوصف لو كنتم تسمعون الحلقة عبر يوتيوب طبعا، ولا تنسوا أيضا الاشتراك في قناتنا هناك، وكمان هتلاقوا هناك المصادر اللي استخدمناها في تحضير هذه الحلقة. كان معكم ياسر أبو الحسب في حكاية من حكايات مقهى الأشباح العلميين، وسلام.